الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مفتاح التقوى الاستجابة، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فجعل الاستجابة له سبحانه وتعالى ولرسوله، حتى يقول بعض المفسرين: الاستجابة لله بتوحيده وطاعته ووصفه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يسأل ولا يستعان إلا به. فهذه استجابة له، والاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إماما وقدوة، وأن يعمل بقوله وبفعله ويصدق في أخباره صلى الله عليه وسلم، فما أمر به تمرنا به، وما نهى عنه انتهينا عنه. فهذه هجرتان كبيرتان عظيمتان: هجرة لله سبحانه وتعالى بطاعته جل في علاه، والإيمان به كما نزل في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخوف له والرهبة منه سبحانه وتعالى، والخشية والخشوع ونحو ذلك من أعمال القلوب. والهجرة الثانية هجرة لمحمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة يسميه ابن تيمية هو أبونا الرباني الروحاني عليه الصلاة والسلام، لأن أباك الجثماني هو أبوك الذي أتيت من صلبه، أما أبوك الرباني الروحاني هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى يقول إن في قراءة أبي في سورة الأحزاب: وهو أب لهم. هذا كان يقرأ أبي وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم، فهو أب للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، بل هو مردوده صلى الله عليه وسلم، ونفعه أعظم من نفع آبائنا لنا. فإن الأب سبب في إيجادك، وربما أنفق عليك وكساك وغذاك، لكنه عليه الصلاة والسلام سبب في نجاتك وفلاحك وسعادتك ونور قلبك وفي إيمانك وثباتك على الحق واتباعك للسنة، فصلى الله وسلم عليه. ولذلك يجب عليك وجوبا شرعيا أن تحبه أكثر مما تحب نفسك التي بين جنبيك، وأن تحب وأكثر من حبك لأبيك ولأمك ولأبنائك ولمالك. فإن لم تفعل ذلك فراجع إيمانك. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من أهلي ومن مالي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي. وفي الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي ومالي ومن نفسي ومن الناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تراقب نفسك في هذه الاستجابة. ولذلك أمر الله المؤمنين، ولذلك ناداهم بهذا الخطاب الإيماني التشريفي، لم يكن: أيها الناس، أو أيها العرب، أو أيها البشر، يا أيها الذين آمنوا. فإن أشرف ما يحمله الإنسان هو الإيمان، وهو التاج الذي ينبغي أن تتصرف به، لا بالقبيلة ولا بالأسرة ولا باللون ولا بالبلد ولا بالدم ولا باللغة، لكن بالإيمان. وهو الذي رفعه بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، ورفعه أيضا محمد إقبال الهندي وصلاح الدين الكردي ونور الدين محمود التركماني وغيره من أمم الأرض. فشرفهم الله وأعلى قدرهم ونصرهم وسارهم القادة والسادة. وانظر كل من تشرف بالإيمان في عالم مسيرة الإسلام، كيف أن الله جعله في عليين في الدنيا والآخرة، كعمر بن عبد العزيز، وبعده الأئمة بعد الصحابة الأربعة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، ومن سار على منهجهم ومن أئمة الإسلام ومن علماء الدين ومن المجددين ومن الفاتحين ومن المصلحين. كيف أن الله لما أنهم استجابوا لأمره سبحانه وتعالى رفع قدرهم، وأصبحنا نترحم عليهم الآن وندعو لهم في المجالس ونذكرهم بالخير. ولذلك لما أعرض بعض الناس عن استجابة كيف أخذهم سبحانه وتعالى وجعلهم ممقوتين مقبوحين ذليلين خاسئين صغيرين، وتجد من حط شأنهم أنهم لا يذكرون إلا بالسوء في المجالس، كمن انحرف عن منهج الله بابتداع أو حارب هذا الدين، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن أتى واستجاب لله سبحانه وتعالى استجابة صادقة بالقلب والجوارح والأعمال والأفعال والتسمى سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رفعه الله، فهذا نداء عالمي. قال: أيها الذين آمنوا، وهو الوصف الإيماني، لا تحدثني إلا عن الإيمان. ولذلك ينبغي عليك أن تلاحظ إيمانك ليزداد إيمانا على إيمانه، وينبغي عليك أن تتعهد لدى الإيمان وتربيه في قلبك، وتسأل الله أن يزيده بالأعمال الصالحة والطاعات والنوافل. والمعتقد الصحيح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا استدلال عند أهل السنة جميعا في أنهم يرون الإيمان يزيد وأنه ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعليك أن تزيد إيمانك أنت بما تستطيع من النوافل والأخلاق والطاعة بعد أداء الفرائض. قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. وإنما قال استجيبوا ولم يقل أجيبوا عند بعض المفسرين وهذه اللغة، لأن استجابة المؤمنين تأتي بالتدرج، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. الآن الشاب إذا استقام حاله في أول الطريق ليس كحال إذا ثمر قلبه بالإيمان وثبت في الدين وأصبح ما شاء الله شعاره السنة، وأصبح محبا للصلاة وللطاعة والنوافل، حافظا الكثير من كتاب الله، متسنن بهدى رسول الله، فإنه يثبت. لكن في البداية قل استجيبوا، يعني تدرجا يوما بعد يوم وحالة بعد حالة. هذا عند البعض، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الذي دعانا الله إليه هو الذي يحيينا. الذي دعانا الله إليه من الوحي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو روح الحقيقة، سمه روحا سبحانه وتعالى وسمه نورا يهدي به من يشاء. فإن الحقيقة الذي لم يستجب لهذا الوحي ترى ميت يا أخوة. لا يغرنك الحياة الجسمانية والحياة البهيمية التي يعيشها بعض الناس، فإن يقبل على جسمه وعلى بدنه وقد أمات روحه وأمات قلبه، فلا صلاة ولا طاعة ولا توبة ولا ذكر، كما يقول حسان: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. ويقول سبحانه وتعالى: أعدائي من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالله سبحانه وتعالى جعل الوحي المنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سببا للحياة، فهو حياة بلا شك. وما الذي لا يهتدي بهدى الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ميت حقيقة، ولو كان يأكل ولو كان يشرب ولو كان يسكن القصور ويعمر الدور، لأن الحي صحيح هو الذي وصل إليه النور إلى قلبه فعاش بهذا النور، حتى قال سبحانه: أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيستوي إنسان عمر الله قلبه بالإيمان وبطاعة الرحمن وباستسماع سيد ولد عدنان وبتلاوة القرآن مع رجل أو امرأة انحرفوا عن منهج الله ليس لهم اتصال بالقرآن ولا بالإيمان ولا بطاعة الله وليس لهم محبة لاتباع هذا الطريق، أيستوون؟ فالأولون هم أموات بلا شك، أو من كان ميتا فحيناه. هي حملت عند المفسرين على معنيين: أو من كان ميتا في عالم العدم ثم أحيا الله خلقه وأوجده، وقال المعنى الثاني بعضهم: أو من كان ميتا بالكفر والانحراف عن منهج الله فأحياه الله بهذا النور وهذا الوحي الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فزادوا على الحياة العلم، علم الكتاب والسنة، جعل الله له نورا ويقول يمشي به في الناس، يعني أنه داعية، أنه طالب علم، أنه مفيد لغيره، أنه معلم لسواه، أنه يأمر بالمعروف، أنه ينهى عن المنكر. فانظر إلى هذا، قال يمشي به في الناس، وليس هذا النور يعني مكتوما أو مغيبا أو أنه خاص به، بل إنه لما دخل النور قلبه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عمر نور قلبه والإيمان صدره، سار به في الناس، فسار يعظ ويعلم ويدرس ويفتي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخطب ويذب عن سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الحي صراحة. قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة كل الحياة في الاستجابة لما بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولا يغرنك الحياة البهيمية التي يعيشها الناس من التمدن الطبيعي والحضارة العمرانية المنفصلة عن الإيمان، فإن الإسلام جاء لعمار الدنيا وعمار الدين وعمار القلب وعمار الجسم وعمار الدنيا والآخرة، لكن الحياة المادية التي ألغت الإيمان وألغت الإسلام إنما هي ترى الحياة في الدنيا فقط، وتنظر إلى جدار الغرفة فقط، وتنظر إلى المشاهد فقط، وتريد المحسوس المادي فقط. ولذلك سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال على أعدائه: بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فجعلهم عمي، وجعلهم بكم، وجعلهم صم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا. وقال عنهم: يوم عطلوا الإيمان ورسالة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عطلوا القرآن. قال سبحانه وتعالى: هم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأنعام تهتدي إلى مأكلهم ومشربها، لكن هؤلاء خلق فيهم العقل فعطلوا العقل. حتى يقول عنه سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فدل على أن الحياة الصحيحة هي حياتها الاستجابة، كما فعل أصحاب الرسول عليه السلام فإنهم كانوا يستجيبون. وأولهم وخيرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنما سمي صديقا لأنه لما صدق الرسول عليه السلام على كل ما أتى به ألبسه الله لباس الصديق فصار صديقا، فلا يعرف في العالم إلا بالصديق. وانظر بالمخالفة بالعكس، سيلمة الكذاب لما كذب ألبسه الله رداء الكذاب فلا يعرف في العالم هو إلا بالكذاب. ثم الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به، فصار أبو بكر عند الناس كما كان في الجهر عتيق وفي الإسلام صديق، لأنه كان يصدق كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، خرج من ماله ومن أرضه وقدم نفسه ووقته وجهده وعلمه وصدق في المواطن كلها، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وتسال الصحابة كل نسبة هذه الاستجابة منهم بعلمه، مثل أبي بن كعب سيد القراء حتى ذكره الله في الملأ الأعلى، حنظلة وهو عريس في اليوم الأول خرج رضي الله عنه وقاتل وقتل وغسلته الملك بين السماء والأرض، وحدم يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، وغيره وغيره. حتى أنه يذكر في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس اجلسوا. وعبد الله بن رواحة خارج المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد يجلس أهل المسجد يقول اجلسوا، يريد عظهم صلى الله عليه وسلم. فجلس عبد الله بن رواحة على الرصيف في الطريق برا خارج المسجد، قال له الصحابة: ما لك يا بن رواحة؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم اجلسوا وما كان لي أن أخطو خطوات بعدها. فجلس مكانه الاستجابة. والصحابة لما بلغهم تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الخمر قاموا، قال في الآية: هل أنتم منتهون؟ قاموا فأهراقوا يعني الخمر أباريق الخمر وقرب الخمر في السكك، قالوا: انتهينا انتهينا. فهي الاستجابة. فأنت لا يكون في صدرك حرج، لا تحاول تأخذ لك وقت للتفكير هل تهتدي أو ما تهتدي، هل ستأتي للمسجد ولا ما تأتي، هل تقبل على حفظ القرآن وعلى اتباع السنة وعلى طلب العلم النافع. هذا يا أخي نور، هذه حياة. معنى ذلك أن تذبذب هذا معناه أنه الهلاك. حتى أنهم يجعلوا المربون يجعلون المتذبذب هذا يسمى يقول مثل الحمار عند بزر جمهر في الهند، فإنه قال في القصص أن حمار تذكر أنه جوعان فذهب إلى البرسيم، فلما اقترب البرسيم تذكر أنه ضامي فرجع إلى النهر عشان يشرب، فلما اقترب من الرهم تذكر أنه جوعان فرجع، فلما ذهب تذكر أنه يعني ضامي أو ضاميان فرجع فمات بينهما لم يأكل ولم يشرب. حتى نظم بعض شعراء العرب في هذا من هذا حاله، قال: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، فليس بناجح ولا براسب. مثل بعض الآن الشباب يدخل في أقسام علمية، يدخل سنة في كلية الشريعة ثم يفكر قال ما يناسب، لأنه لا بد أن تكون هناك وظيفة عصرية تقوم بحاله، فذهب إلى الطب فجلس سنة. قال: الطب يعني صعبة لأن سبع سنوات أحيانا، والاقتصاد عجلة، وبعدين حاجة الناس في الاقتصاد أحسن، فبر في يذهب لكلية الاقتصاد سنة. ثم يقول: بل الإدارة، الإدارة تستطيع أن تدير الأعمال وهي أسهل من الاقتصاد، فذهب سنة فضاع عليه أربع سنوات أو خمس سنوات من عمره، فليس في الشريعة ولا في الطب ولا في الاقتصاد. فهذا مذبذب ولذلك الله سبحانه أنكر على من يتلبس في المعتقد وفي الإيمان، قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا مثل المنافق كالشاة العاير بين الشاتين، يعني فرقة من الغنم تذهب ذاتين فرقة، فتأتي شاة مرة تدخل في هذه الغنم ومرة في هذه، مرة مع أهل الإيمان ومرة مع أهل الكفر. حتى إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اليوم نذهب إلى الإيمان، قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا حال، هذا حال كثير من الناس الذين ما استجابوا ولا حققوا الاستجابة لأمر الله عز وجل. فهنا كان السلف والصحابة والرعي الأول يضربون أروع الأمثلة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناداه في البدر، في بدر واستحث المهاجرين الأنصار، قال قام المقداد بن عمرو فألقى خطبة وهم من المهاجرين، والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا يريد الأنصار لأن الأنصار بايعوه على النصرة داخل المدينة، وهو خرج بهم فجأة إلى بدر، وبدر خارج المدينة 300-400 كيلو، فيظن صلى الله عليه وسلم يريد أن يستمسك من الأنصار، هل يمكن أنهم يقاتلون معه ولا فقط على العقد وعلى المؤهد أنهم يقاتلون داخل المدينة، لأنه ينص النصرة أن يحموه في المدينة عليه الصلاة والسلام كما في البيعة. فخرج معه المهاجر الأنصار، فأرسل صلى الله عليه وسلم يستشير حتى يسمع رأي الأنصار، فقام المهاجرين والمهاجرون مضمونون على كل حال، لكن أحسن جزاه الله خير المقداد بن عمرو، فقام قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب وأنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فإن معك مقاتلون. فدعانا واستغفر له وجلس، فقام سعد بن معاذ كأنه علم في رأسه نار فجل الدنيا صبيحا مليحا وجيها في الدنيا والآخرة، عمره 37 سنة، 37 سنة. قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم. قال يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت واقطع واعطي من شئت وامنع من شئت. يا رسول الله والله لنقاتلن بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومن خلفك، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البرك من غمدان في اليمن لخضناه معك، والله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله إن صبر في اللقاء صدق في الحرب، وعسى الله أن يريك منا ما تقرب عنه. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم واستنى ودعا سعد. هذا سعد هذا لما قتل شهيدا اهتز له عرش الرحمن، حتى في بعض الروايات المؤرخين قرأت الملائكة قل هو الله أحد عند العرش، حتى يقول حسان يفخر لأنه انصاري، يقول حسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. هذا سعد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن لمواقفه واستجابته ونصحه وصدقه. فكان استجابة الصحابة على حسب الاستعداد، صاحب المال ينفق ماله كعثمان وابن عوف رضي الله عنهم وطلحة وغيرهم، وصاحب العلم سخر علمه للتعليم كأبي وابن عباس ومعاذ وابي هريرة، وصاحب الجهاد بجهاده كخالد مصعب ومثالهم من الأبرار الكرام، كل جعل طاقة حتى صاحب الشعر الحسان كل قوافير الإسلام، ثابت بن قيس بن شماس الخطيب للإسلام، زيد بن ثابت في الفرائض للإسلام، فكلهم ليل ونهار للإسلام فاستجابوا. لأن عثمان لما قال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة يعني جيش تبوك وله الجنة، قال عثمان في المسجد قال أنا يا رسول الله، فجهز الجيش كله في بعض الألفاظ، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان استجابته من أفضل ما يمكن، ولذلك ترى السلف قبل الصحابة هم أفضل جيل في الجملة وفي التفصيل عند العلماء رضوان الله على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان حقا علينا أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نذب عنهم، حتى أن ابن المقدسي ابن تيمية يقول وإذا ذكر لهم ذنوب فهي صغيرة فهو نذر يسير من الذنب ينغمر في بحار محاسنهم، وإذا بلغ الماء قلتين نحمل الخبث ونكف عما شجر بينهم. لا يعني نلقي الحديث ونلقي الأخبار في المجالس ونستدل المشكلات التي حدثت بينه في جمل وفي صفين وغيرها، هذا علامة النفاق اللي يحب مثل هذا الكلام ويكثر منه ويخطي هذا ويصوب هذا. انتهى القوم، ومنهم مجتهد له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. فقصدي من هذا أن علينا أيها الإخوة جميعا أن نعرف أن حياتنا هي موسم للاستجابة، فإن لم تصرف حياتك هذا أو عمرك هذا للاستجابة فاعلم أن في حياتك أصلا من أولها لآخرها نمر. مجيء بعض الناس أو حياة بعض الناس خطأ، عمره غلط، لأنه تجده يعيش 70 أو 80 ليس عنده من نور الكتاب شيء، ولا من نور السنة، ولا من معرفة ما يلقى الله به سبحانه وتعالى، ولا من استعداد بعمل صالح، ولا في تفكير لعاقبة جميلة، وليس عنده ذكر حسن، ولا سمعة طيبة، ولا ثناء جميل، ولم يقدم خيرا، ولم يدخر معروفا عند الواحد الأحد يوم الفقر الأكبر. فتجد حياته ضياع في ضياع، حتى ماذا راح بعض الشعراء الشعبيين باللعبون، شاعر مشهور كبير يقول في بعض الناس الذي ما عنده اهتمام وما عنده مرجلة وما عنده اهتمام بديانته وبرسالته وبمبدئه وبسمعته، قال رجال هم ما يسفح الله إلى شعب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه. بالحرف هذا تلقاه في عصر 80 ما تاب، ما قدر شيوخه ولا خاف ربه، في بعض من عام في 80 يسهر على البلوتي الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر. إذا سألته عن القرآن قال والله ما أقرأ، يطارد قصاصات المجلات وراء الأفلام والروايات، ضياع في ضياع بسجائره بلهوه بضياعه بغنائه بعبثه بسفهه. ليس يا أخي هذه الشبيبة تبدو عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي شيطانه حتى يقول لبيني ويقبح بالفتى فعل التصابي. يقول خطأ أن الفتى يخطي ويغلط، وأقبح منه شيخ قد تفتق، أقبح من ذلك شيخ عقل عقل شاب. فالاستجابة لله عز وجل هي مطلب كل مسلم ومطلب كل مسلمة، وهو الواجب الشرعي على الجميع، ولا يخرج من هذه الاستجابة أحد يا أخوة. شوف ما يخرج منها، أنا بعطيكم جملة من توقعات ابن تيمية شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى، قال من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. حياتك مرهونة بهذا النور الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بقدر استجابتك بقدر إيمانك بقدر ذكرك يكون مردك طيبا عند الله. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل، وهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الحي القيوم، أن يجعلنا من المستجيبين له ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا بجوار محمد سيد الخلق والفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء.